بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تقديم رب. فلما قضى موسى الأجل، وفيه أن موسى عليه السلام وفى للشيخ الكبير بما التزم في رعي الغنم، ثم ارتحل بزوجه التي عرفها بالاستحياء وعرفته بالقوة والأمانة، وكانت سكنه وشريكته في تلكم الرحلة الميمونة التي تلقى فيها رسالة ربه، رسالة الهدى والصلاح، رسالة إنقاذ المستضعفين من ضغط الطغاة الجبارين. وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسى إلى مكان المناجاة الذي اختاره الله ليلقي عليه نداء التكليف بالرسالة إلى فرعون. يرى موسى نار فيتوجه إليها ملتمسا دفءا بدنيا أو هاديا بشريا، فيرى النور الذي لا يلحقه ظلام، ويسمع الهداية التي لا يعتريها ضلال. يسمع نداء ربه: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ويدربه ربه وهو بين يديه على عدته التي يعتمد عليها في دعوته، يدربه على العصا يلقيها فتهتز كأنها جان، يدربه على اليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. يتلقى موسى أمر ربه، ويذكر أنه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه، ويطلب من ربه أن يشد أزره بأخيه، ويجيبه الله إلى طلبه: سنشد عضدك بأخيك. يصل موسى إلى فرعون ويبلغه رسالة ربه، فيسخر فرعون منه ويأخذه الكبر والجبروت ويهزأ بالدعوة: ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ويلقي على قومه حجاب التضليل: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ويشتد طغيانه ويهزأ: حتى بالله رب العالمين، فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. استكبر فرعون وجنوده بغير الحق، وكانت العاقبة كما صور الله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وهكذا كانت سنة الله مع أعداء الحق، يجعلهم في الدنيا أئمة يدعون إلى النار ثم لا يسلمون فيها من كيد الله ومكره، ويوم القيامة لا ينصرون. وهكذا سنته مع أوليائه دعاة الحق، يجعلهم كما وعد أئمة في الهدى ويجعلهم الوارثين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. تلك قصة موسى مع فرعون وملئه، أوحاها بجميع أطوارها إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وفي كل طور منها أبلغ العظات والعبر لقوم يتذكرون. ثم قصها محمد على أهل مكة، وموقفهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسى، وخلدها الله في كتابه لتكون العظة أتم والعبرة أشمل، يطمئن بها في كل زمان دعاة الحق على دعوتهم، ويأخذ منها الضالون المفسدون ما يردهم عن طغيانهم ويبصرهم بسنة الله مع أسلافهم. يقص الله على محمد قصة موسى، ثم يوجه إليه الخطاب بما يقطع شك النفوس في أنه يبلغ عن نفسه، فيذكر له: أنك تقص عليهم هذا القصص وما كنت مقيما في أهل مدين تتلقى عنهم نبأ موسى في سقي الأنعام، ولا نبأه في الزواج، ولا نبأه في الأجلين، تقص عليهم هذا القصص وما كنت مع موسى إذ ناداه ربه وحمله الرسالة، ولكنها أحداث وقعت وتطاول عليها الزمن حتى نسي الناس رسالة ربهم وعادوا إلى صلف فرعون واستكباره، فأرسلناك إليهم تجدد لهم عهدنا وتذكرهم بآياتنا وتقص عليهم أنباء المكذبين من قبل لئلا تكون لهم علينا حجة، لئلا يقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فبك يا محمد أبطلنا حجتهم وقطعنا أعذارهم، وكانت قضية العقل تقضي عليهم بالإيمان والتسليم، ولكن توارث الضلال شأن الضالين المضلين، والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه وإطفاء حرارته في النفوس. فقابلوا الحق بما قابل به فرعون موسى، وانكروا عليه حجته، وقالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فهل آمنوا بما أتى به موسى؟ أولم يكفروا به من قبل؟ ألم يقولوا عن موسى وأخيه سحران أو ساحران تظاهرا؟ فهؤلاء من أولئك، ومسلك أهل الضلال واحد، وحجتهم الزائفة واحدة، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم وأفعالهم. أنكر أسلافهم دعوة موسى وأخيه، وأنكر أخلاف خلائفهم دعوة محمد، وهما دعوة واحدة وهدي واحد. فهل لهم إن كانوا طلاب حق وهداية أن يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى من الدعوتين؟ أما أن يكذبوا دون أن يقدموا حجة أو يأتوا بخير وهداية، فهذا ليس منطق العقل ولا منطق الحكمة، وإنما هو خداع الهوى وسلطان الضلال. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.